بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السابعة في سلسلة طلائع الفتح في تفسير سورة الفتح، وهي الحلقة الأخيرة في هذه السورة الكريمة. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وحي معصوم، أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر بذلك أصحابه وهو بالمدينة. فلما ساروا عام الحديبية لم يشك أحد من الصحابة أن هذه الرؤيا سوف تتحقق هذا العام، لكن لقد مضت الأمور على نحو آخر. وقع ما وقع من صلح الحديبية ورجع المسلمون عامهم هذا، فلم يعتمروا على أن يعودوا من العام القابل، فوقع في نفس الصحابة من ذلك شيء، حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ فقال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق وسأل نفس السؤال، فأجابه نفس الإجابة حذو القذة بالقذة: الصديق. وما أدراك ما الصديق؟ ولهذا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله هنا يقول أهل العلم لتحقيق الخبر وتأكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء، يعني مش احتمال يحدث احتمال لا يحدث، بل هذا لتحقيق الخبر وتأكيده. وقال بعض أهل العلم إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. الله قال إن شاء الله فيما يعلم، لكي يعلمنا أن نستثني نحن فيما لا نعلم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. آمنين، آمنين في حال دخولكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذه حال مقدرة، لأنهم عند دخولهم لن يكونوا محلقين ولا مقصرين، سيكونون محرمين. الحلق والتقصير يأتي لاحقا بعد الفراغ من النسر للتحلل منه. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. وقال في الثالثة أو الرابعة: والمقصرين. ثم قال: لا تخافون. حال مؤكدة أثبت لهم الأمن عند الدخول، ونفى عنهم الخوف عند استقرارهم في البلد. لا يخافون من أحد. كان هذا متى؟ في عمرة القضاء في ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية في ذي القعدة سنة 6، أقام بها شهر ذي الحجة وشهر محرم، ثم خرج في سفر إلى خيبر ففتحها الله عليه، وكان فيها كثير من النخيل والزروع والمغانم الكثيرة، فقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه. العام القابل سنة 7 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه معتمرا ومعتمرين، أحرم من ذي الحليفة من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ساق معه الهدي، وقيل أنه كان 60 بدنة، وسار أصحابه يلبون. لما كان قريبا من منطقة اسمها مر الظهران، بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه. لما رأى المشركون هذا فزعوا فزعا شديدا، وظنوا أن محمدا قد نقض العهد، وأنه قد جاء بالسلاح لكي يهاجمهم لكي يقاتلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بمر الظهران بعث بالسلاح إلى بطن يأجوج، منطقة قريبة من مكة، حط فيها السلاح وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قرابها كما وعدهم كما عاهدهم. أثناء الطريق بعثت قريش مكرز ابن حفص فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. قال: لم يكن ذلك، لقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك، بالبر وبالوفاء. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، وخرج رؤوس الكفار من مكة، لم يطيقوا أن ينظروا إلى رسول الله وهو يعتمر مع أصحابه ويطوفون بالبيت. بقية الناس بقوا في الطرقات وفي البيوت ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليهم مع أصحابه وهم يلبون، وهو راكب ناقته القصواء، نفس الناقة التي كان يركبها في العام الماضي يوم الحديبية. عبد الله ابن رواحة بين يديه وهو ينشد: خلوا من الكفار عن سبيله، إني شهيد أنه رسوله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مع أصحابه كانوا قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فالمشركون قالوا: سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ضعفانين ومرضانين ولقوا منها شرا، وجلسوا من الناحية التي تلي الحجر. فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ليرى المشركون جلدهم، وأنهم ليس بهم وهن ولا ضعف ولا خور ولا وهنتهم الحمى. فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. المشركون عند الحجر، لو أنت متخيل الكعبة، من كان جالسا عند الحجر لا يرى ما بين الركن والمقام. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، يعني خيف عليهم أنهم لو أمرهم بالسبعة أشواط الرمل الإسراع في السير بخطى قصيرة متقاربة. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم إنهم أجلد من كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدى عمرته مع أصحابه، ولما انقضى الأجل ثلاثة أيام جاءوا إلى علي قال له: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، تفقين نسيبكم الفيزا ثلاثة أيام فقط، فإذا انتهت السواد خلاص، قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد عاهدهم على ذلك، وعده على ذلك، فخرج بغير منازعة ولا مجادلة. تأمل قوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا، علم من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها، نعم عام الحديبية، فجعل من دون ذلك، أي من قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحا قريبا الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، مبشرا للمؤمنين بنصرة رسول الله على عدوه وعلى سائر أهل الأرض قاطبة. أرسل رسوله بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. أخباره كلها حق وتكاليفه كلها عدل، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان من سائر أهل الأرض، لكي يعليه بالحجة والبرهان وبالسيف وبالسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. كفى بالله شهيدا أنه رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم، يظهر دينه على الدين كله. هذه شهادة من الله لرسوله أنه على الهدى وعلى الدين الحق. ثم قال تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله جملة كاملة مستقلة، مبتدأ وخبر، ومشتملة على كل وصف جميل وثناء حسن يكفي في الثناء عليه أنه رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الرسل صفوة الله من خلقه، فيكفي في الثناء عليه محمد رسول الله. ثم قال: والذين معه، ثنى بالثناء على أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا شأن المؤمن دائما، فهو غضوب عبوس في وجه الكافر المقاتل المحارب، ضحوك بشوش في وجه أخيه المؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. تراهم ركعا سجدا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سعة الرزق عليهم ورضاه عنهم، وهذا رضوان أكبر من الأول، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، هكذا يقول ربنا لأهل الجنة بعد أن يحط الرحال في الجنة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السمت الحسن، الخشوع، التواضع. لقد قال أحد الناس لمجاهد: ما كنت أرى إلا هذا الأثر في الوجه، كنت أظن أن سيماهم في وجوههم أثر السجود، الشخص إذا كان يطول سجوده تظهر في جبهته بعض آثار السجود. قال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. يعني القضية مش قضيت علامة في الجبهة لأنك تطيل السجود، لا، هو السمت الحسن، الخشوع، الصلاة تحسن وجوههم. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، ضياء في الوجه، سعة في الرزق، محبة في قلوب العباد. كان عثمان يقول: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. الشيء الكامل في النفس يظهر على صفحات الوجه. المؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله جل جلاله ظاهره للناس. كان عمر يقول: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد روي: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا من كان. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم يعني خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم وسمدهم وهديهم. كان مالك يقول: لقد بلغني أن النصارى بالشام كانوا إذا رأوا الصحابة قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين، والله لهؤلاء خير من الحواريين. وصدقوا، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة. فقال هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، أخرج ساقه وفرعه، أخرج فراخه ساقه وفرعه، ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك وشدت الزرع فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكانوا معه كالشطئ مع الزرع، ليغيظ بهم الكفار، أي ليغيظ بهؤلاء المؤمنين من الصحابة في كثرتهم وجمال منظرهم الكفار. وفي هذا استنبط الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض، وأن من غاظه الله بالصحابة فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر. لا يتغيظ من الصحابة إلا من في قلبه الكفر. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن سبهم أو التعرض لمساويهم كثيرة جدا، وأعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. أهل العلم يقولون من هنا لبيان الجنس ليست للتبعيض، الجمهور على هذا قالوا هذه كقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الله وعد الصحابة جميعا بالمغفرة، وعد الصحابة جميعا بالأجر العظيم، فلا تكون من تبعيضية لما من بيانية لبيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان كلها رجس، ليس بعضها رجس وبعضها غير رجس. واجتنبوا قول الزور، أي وعد الله بفضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم أهل بيعة الرضوان، ومن كان على شاكلتهم في قوة الإيمان، وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. الذين قالوا احتمال تكون من تبعيضية، يعني قالوا يخرج منها المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر وأبوا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا الخروج معه للجهاد، والذين كانوا من صفاتهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأهل السنة يمسكون ألسنتهم عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قولة عمر بن عبد العزيز: فتنة طهر الله سيوفنا فلم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. أعمالهم رضوان الله عليهم جميعا ما بين ذنب مغفور أو سعي مشكور. وبختام هذه السورة أحبتي في الله، نكون قد فرغنا بفضل الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم كله كاملا من سورة البقرة إلى سورة الناس. فاللهم تقبل منا سعينا هذا، واجعله خالصا لوجهك، وثقل به موازين حسناتنا، وأصلح لنا به في ذرياتنا، واغفر به لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، وأحسن لنا به العاقبة في الأمور كلها، واحملنا به في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وأكرمنا به كرامة تليق بجلال وجهك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.